وسؤال آخر، إذا لبست العقال العقال حيث بعض الإخوان قال لي لا تلبسه فهو حرام، فهل هذا لا تلبسه؟ العقال لا تلبسه، سواء لبس عقال أو خير أو عمامة ما هي بس كله لا بس نور إلا على وجه يكون فيه مشابهة للكفار، فشيء فيه مشابهة للكفار لا يفعله، أما ما دام ملابس يلبسها المسلمون فلا تلبسه.